بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما زلنا نتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا. وما زالت هذه الروايات بتتحدث عن مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن فضائله كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هو هذه الرواية تتكلم عن السابقين من الصحابة رضي الله عنهم، عن السابقين من الصحابة رضي الله عنهم. لذلك بتأتي الآيات لكي تفرق بين من أنفق قبل الفتح ومن أنفق بعد الفتح، على الرغم أن هؤلاء كلهم صحابة رضي الله عنهم، ولكن أيضا هناك تفضيل بين الصحابة رضي الله عنهم. لذلك كما قال ربنا سبحانه: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث في السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الآية بتفرق بين من أنفق قبل الفتح، قبل فتح مكة وقاتل في سبيل الله، وبين من أنفق بعد الفتح وقاتل في سبيل الله. والله عز وجل كما قال: وكلا وعد الله الحسنى. ولكن يعني فرق هنا بين الأمرين، فرق. فلذلك قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وسبب هذه الرواية أن تم بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه شيء، فكلام ده بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه، وبالتالي بين للنبي صلى الله عليه وسلم فضل من كان أسبق إلى الإسلام، فضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ولذلك قال: لا تسبوا أصحابي. يبقى كما أيضا مرت علينا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: فلأنتم تاركوا لي صاحبي، قلنا يبقى مشدك بين أبي بكر رضي الله عنه وبين عمر، وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي بدأ، كما بيّن قال: إني كنت أنا أظلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الفضل أبي بكر رضي الله عنه، وبالتالي يعني يغفر له ما لا يغفر لغيره. فقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ الرغم أنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول: والله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. ومع ذلك كان هذا التشديد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك إيذاء يأتي إلى أبي بكر رضي الله عنه. فلذلك قال: فما أوذي بعدها. الصحابة تقدر ذلك الأمر وتعظم وتجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فما أوذي بعدها. ولذلك عمر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة لما قال: بل نبايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه فهو سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عدد لي مناقب وفضائل. هنا أيضا قال: لا تسبوا أصحابي. يبقى هؤلاء الذين سبقوا إلى الإسلام والسابقون الأولون. فقال: فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني يبقى نفق، لو أنفق، لو كان أحد تحول إلى جبل من ذهب فأنفق ذلك في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم، مد يبقى من الكف أو نصيف ذلك المد، لأن أنفقوا وفي حالة طبعا من الشدة والضيق عاشت فيها الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك هم الذين نصروا الإسلام، يعني نصروا حملوا مهمة ذلك الدين ونصروا الإسلام. فنعرف ذلك الفضل أصحاب السبق، دائما نعرف ذلك الفضل لأصحاب السبق. يبقى هذا كان أسبق إلى التزام بدين الله سبحانه وتعالى، فنعرف له ذلك الأمر. ثم ذكر رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج، فقال فقلت ألزمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنا معه يوم هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجه هنا، فخرجت على إثري أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا وجالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر رضي الله عنه فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. قال فجئت فقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساري، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست، فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقلت على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال إذا له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئت فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال شريك بن عبد الله قال سعيد بن مسيب فأولتها قبورهم. فقال سعيد بن مسيب هو الراوي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال شريك والذي يروي عن سعيد المسيب، وسعيد المسيب رضي الله عنه كان بيروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فقال شريك بن عبد الله قال سعيد المسيب فأولتها قبورهم. بيذكر هنا أيضا يعني في هذه الرواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج. والصحابة دائما رضي الله عنهم بنجد التزام الصحابة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم والسعي والبحث دائما عن أفضل صورة يؤدى بها العمل، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنسان لو توضأ في بيته فأحسن وضوء ثم خرج من بيته لم يخرج إلا من أجل الصلاة، فكل خطوة يرفع بها درجة وتحط عنها خطيئة، بل الإنسان يبقى حريص جدا على تفعيل هذه النصوص. دي نصوص، ولكن قد يكون هناك نوع من أنواع الإهمال أو الغفلة أو الاستهانة من الإنسان، يعني الإنسان من الإنسان، فلذلك تحافظ دائما على وضوءك. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما قال أنه توضأ في بيته ثم خرج حتى لو لم يخرج للصلاة، حتى لو لم يخرج للصلاة. يبقى الإنسان دائما يكون على طهارة كاملة، يبقى يسعى أن يكون على طهارة كاملة، دائما لما نيجي يعني أردنا الصلاة بنتوضأ لو كان الإنسان فاقد وضوء. لا، الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يحافظون على الوضوء، عبادة، هذه عبادة تتحطي أيضا كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم تتساقط من خلالها الذنوب، تتساقط هذا الذنوب. وإن الإنسان لو توضأ ثم صلى لله عز وجل ركعتين لم يحدث فيما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وإن توضأ الإنسان وأحسن وضوء ثم قال الدعاء بعد الوضوء وشهد بالتوحيد لرب سبحانه وتعالى والنبوة والرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حتفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يبقى كل ذلك الإنسان يبقى حريص جدا، عنده برنامج عملي للمحافظة على مسألة الوضوء، المحافظة. يبقى نحافظ حتى لو لم يكن هذا الوقت وقت صلاة، لكن نحافظ على الوضوء، تكون على طهارة كاملة دايما. فهذا يخرج من بيته، ما الذي يمنعك أن تتوضأ في بيتك؟ يبقى خرج كده مبكرا، ما الذي يمنعك؟ يبقى عاد بعد صلاة الفجر إلى بيته ثم مثل تناول الطعام أو غير ذلك أو مكث فترة ثم خرج. ممكن يكون قد انتقد وضوء هذا الإنسان فبيخرج على هذه الصورة، نقول لا، انتبه دايما كده تحافظ على الوضوء، لا تخرج من بيتك إلا متوضئا. ومتى فقد الإنسان الوضوء؟ يتوضأ، يتوضأ. هذه علامة أيضا على صحة إيمان الإنسان، الطهور شطر الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نحافظ على الوضوء خاصة لما نعلم هذه المنن من رب سبحانه وتعالى التي جعلت في الوضوء من تساقط الذنوب، وكذلك إن أحسن الوضوء ثم ركع الله عز وجل ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وإن توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأن محمدا عبده ورسوله، فعلى ذلك تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي شاء. فده يبقى لا نستهين أبدا بهذا الجانب، ده جانب ممكن بيستهين به الإنسان على الرغم أنه مقدور في حق الإنسان، ليس فيه هناك كلفة أو مشقة في أن يجاد الإنسان نفسه حتى يلتزم ذلك الوضوء. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه توضأ في بيته ثم خرج، وكأن الصحابة رضي الله عنهم لا يخرجون بيتهم إلا هم على وضوء، حتى لو كان الوقت مبكرا يعني لم يدخل بعد وقت الصلاة، لكن نقول من سمتي أنا يحافظ على أمثال هذه الطاعات. قال فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنن معه يومي هذا. الملازمة دائما، ولا شك الإنسان بيتعلم من خلال هذه الملازمة، الملازمة يتعلم من خلال هذه الملازمة. وابن جريج رحمه الله لما قال ابن عمر رضي الله عنه رأيتك تصنع أربع أشياء لم أرى أحدا يصنعها غيرك، وقال له يبقى دي ملازمة دايما، وأيضا ينتبه يبقى بيقرأ هذا الحال من خلال الملازمة والمعاشرة. قال لألزمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكننا مع يوم هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجه هنا، يعني بيسأل عنه، ده المكان اللي هو يجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما بدأ بدأ بالمسجد يعني حتى يرى إن كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في المسجد أم لا. فقالوا له خرج وجه هنا، يبقى دلوا على الوجهة. قال فخرجت على إثري أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب وبابه من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقلت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها، يبقى جالس كده على دكة عند هذا المكان، فوكشف عن ساقيه ودلهما في البئر، يبقى جالس في المكان ودل رجليه في البئر. طبعا في البئر يعني مش يبقى في الماء ولكن دل قدمي رجليه في البئر. قال فسلمت عليه ثم صرفت وجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا؟ قال أبو بكر. الطارق دايما كده من؟ قال فلان، بما بالاسم الذي يميزه أو بالكنية التي يميز بها، لا يقول أنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الذي كلها تربية للصحابة، أمور لا تفوت، يعني ممكن هذه الأمور بتفوت علينا. يبقى انطرق الإنسان الباب قيل من؟ قال أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا طب بدي تميز مين؟ لذلك قال أبو بكر. احنا مر علينا الكلام أن جبريل عليه السلام لما عرض مع النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات فعلى ذلك يقولون من؟ يقول جبريل، نقول باسمي، يبقى اسم الذي يميز به، أو الإنسان يرد بكنيته التي يميز بها. قال أبو بكر فقلت على رسلك. قال ثم ذهبت فقلت رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. قال فأقبلت حتى قلت لأبي بكر رضي الله عنه أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. قال ثم رجعت فجلست قد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريد وخاء يأتي به. برضك حب الخير لإخوانك من المسلمين سواء كانوا من النسب أو كانت هذه الأخوة أخوة إيمانية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، سواء بقى أخوه في النسب أو أخوه في الإسلام، وأخوة الإسلام دائما مقدمة، أخوة الإسلام دائما مقدمة. ولكن كما قال يعني كيف يفكر في هذا الخير وأراد أن يكون ذلك الخير أيضا لأخيه، يعني زي أم حبيبة رضي الله عنها، رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها، يعني أرادت أن تنال أختها من الخير فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم كزوجة، ولكن بيّن طبعا لا يجوز الجمع بين الأختين. فيعني نقول لو الخير يبقى أول ما فكر الإنسان يفكر كده في نسبه إن كان على طاعة وكده، فيفكر في ذلك نسب يريد به ذلك الخير. ولذلك قال إن يريد الله بفلان خيرا يريد وقاء يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب. فقلت من هذا؟ فقال عمر الخطاب. فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه. قلنا أيضا الصحابة يعني دول أكابر أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، ولكن يلتزمون بشريعة الرب سبحانه وتعالى، يلتزمون بشريعة الرب سبحانه وتعالى. يبقى يستأذن، الاستئذان ده إيه؟ إما أن يؤذن له وإما أن لا يؤذن له. يبقى لو قيل له ارجع رجع، يعني بلا غضاضة وبلا غضب، يعني يستأذن إما أن احنا هنأذن له أو لا نأذن له، إن لم يؤذن له على ذلك عاد ورد يعني مرة ثانية. لكن ترى ممكن تتعاظم في نفوسنا أن يأتي الإنسان إلى الباب ويطرق الباب ثم يقال له ارجع لا أستطيع أن أستقبلك الآن، فيجد في نفسه لا ده أحكام شرعية، أحكام شرعية، والأحكام دي جاءت لصيانة الإنسان وصيانة العلاقات أيضا. أنت لا تدري ما بفلان، يعني أنت لا تدري ما بفلان، فإن لم يستقبلك في ذلك الوقت فهو غير مهيأ للاستقبال، غير مهيأ لاستقبال أحد. فلذلك قال فعمر الخطاب يستأذن، فقال جئت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساري، ودل رجلي في البئر، ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، فده إنسان وحرك الباب. فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقلت على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له بشر بالجنة على بلوى تصيبه. فجئت فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل وجه القف قد ملي، فجلس وجاهه من الشق الآخر، يبقى جلس وجاهه في الشق الآخر. فقال شريك بن عبد الله الذي يروى عن سعيد بن المسيب رحمه الله، قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم، أول الكلام ده بقبور الصحابة. يبقى فعلا أن أبا بكر الصديق دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر الخطاب رضي الله عنه أيضا دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما عثمان رضي الله عنه فقد دفن في البقيع رضي الله عنه. فأول ذلك، يبقى السورة دي أول ذلك المشهد، أن أبا بكر رضي الله عنه جلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر عن يساره، وعثمان بن عفان في وجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه من الشق الآخر، فأول ذلك بقبورهم. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وشهيدين قال فإنما عليك نبي وصديق وصديق وصديق وشهيدان قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد جبل أحد فارتجى في الجبل يبقى حدث كده يعني زلزال في ذلك الجبل فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي يقصد نفسه وصديق أبو بكر صديق وشهيدان يقصد بذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ودي برضك دي من علامات النبوة أن فعلا وقعت الشهادة لعمر الخطاب وإلى عثمان بن عفان قتل رضي الله عنهما فأيضا ده علامة من علامات النبوة الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم عليك نبي وصديق يبقى الشهادة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه وصل إلى هذه المرتبة وشهيدان يقصد بذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وكان عمر رضي الله عنه يدعو يعني دايما كان يدعو بشهادة في بلد النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قتل لو طلب الإنسان الشهادة بصدق فالله تعالى يعني يعطي ذلك الإنسان منزلة الشهداء حتى لو مات على فراشه لكن متى طلب ذلك بصدق ثم ذكر أيضا رواية عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا على بئر أنزع منها جاءني أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزع ضعف والله يغفر له ثم أخذ ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحال في يده غربا فلما رأى عبقريا من الناس يفري فرية فنزع حتى ضرب الناس بعقله فلما رأى عبقريا من الناس يفري فريه فنزع حتى ضرب الناس بعطل قال وهب العطل مبرك الإبل يقول حتى رويت الإبل فأناخت رويت الإبل فأناخت ذكر أيضا هذه المنقبة لأبي بكر رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان فعلا هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم تولى هذه الإمارة فأخذ بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزع ضعف والله يغفر له أبو بكر الصديق لم يكن فتوحات في عهد كثيرة قلنا له قد انشغل بحرب المرتدين فيطوائف كثيرة العرب قد ارتد عن دين ربها سبحانه وتعالى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فثبت حتى يعني قاوم ذلك وكانت حرب المرتدين وأيضا ثم أخذ ابن الخطاب من يد أبي بكر استعال ذلك غربا دلوا عظيما فلم أرع عبقريا من الناس يفري فريه فنزع حتى ضرب الناس بعطل قلنا ده أيضا يعني إشارة إلى كثرة الفتوح في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه ثم ذكر رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر الخطاب فدعوا الله لعمر الخطاب وقد وضع على سريري إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول رحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت وأبو بكر وعمر وفعلت أبو بكر وعمر وانطلقت أبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ابن عباس رضي الله عنه إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر الخطاب وهو قد وضع على سريري ندى لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما طعن كده وضع على سريري كان يعني في النزع الأخير إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول رحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أبو بكر وعمر دي منقبة طبعا لأبي بكر الصديق ومنقبة أيضا لعمر الخطاب رضي الله عنه وفعلت أبو بكر وعمر الملازمة والمصاحبة يبقى الملازمة ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك أي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر يعني صحبة هذه كانت صحبة يبقى كانت فيها الملازمة والمصاحبة من أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول كنت أبو بكر وعمر وفعلت بكر وعمر انطلقت أبو بكر وعمر. ومر علينا قصة البقرة التي تكلم، والذئب لما قال للراعي لما استنقذ منه الشاة قال من لها يوم السبع يوم الراعي لها غيري، فقالوا ذئب يتكلم، قال إني أؤمن بذلك أبو بكر وعمر، ولم يكن في ذلك الموقف في ذلك المشهد. وقال أيضا البقرة لما ركب ذلك رجع البقرة والتفتت وقالت لم أخلق لذلك إنما خلقت للحرث، قال بقرة تكلم، قال إني أؤمن بذلك أبو بكر وعمر، ولم يكن أيضا في ذلك المشهد. يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه مناقب لأبي بكر رضي الله عنه ولعمر الخطاب رضي الله عنه. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما فالتفت، فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي وضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر رضي الله عنه حتى دفعه عنه فقال أتقتل رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. هذا الدفاع أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما جاء عقبة ابن أبي معيط أشقى هؤلاء القوم، أشقى هؤلاء القوم كما يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عقبة ابن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر رضي الله عنه حتى دفعه عنه فقال تقتلوا رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. يعني قلنا أيضا انظر إلى استشهاد الصحابة رضي الله عنهم بكلام ربهم سبحانه وتعالى، يبقى ده كلام مؤمن آل فرعون لهؤلاء القوم في تكذيبهم لموسى عليه السلام، وأن فرعون لما أخذ القرار كده ضروري أقتل موسى ويدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. بعد ذلك هذا الرجل المؤمن كيف كان بيدفع عن موسى عليه السلام، وبيبين كده يعني يا ترى إيه قضيته أن يقول ربي الله وقد جاءكم ببينات من ربكم، أقام البينة والدليل على كده، فكيف تردون ذلك الأمر؟ يبقى دايما يعني إن جاء الدليل يبقى على ذلك كان الدليل حاسم لهذه المسألة. وبالتالي يبقى نفس أيضا استشهاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه استشهد بذلك، يبقى الصحابة أيضا كانوا يفعلون القرآن في واقع حياتهم، كانوا يفعلون القرآن، وأيضا يأتي به النصوص التي يستشهد بها من خلال الواقعة أو الحدث. ثم ينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الباب التالي وهو باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. يبقى مناقب عمر الخطاب أبي حفص، يبقى دي كنيته القرشي العدوي رضي الله عنه. بعدما انتهى من الكلام عن مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه بيتكلم على مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر الخطاب رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق. يبقى لا يتقدم عليه أحد في الفضل من الصحابة غير أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي يتقدم في الفضل. فالترتيب كده يبقى أبو بكر الصديق رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، لا يتقدم عليه أحد في الفضل، يأتي بعد ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه يبقى في المرتبة الثانية ولا يتقدم عليه أحد في الفضل. ودي عقيدة أهل السنة الجماعة في الصحابة رضي الله عنهم، يعني عقيدة أهل السنة الجماعة في الصحابة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها، لا يتقدم عليه أحد الفضل. يليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا في المرتبة والفضل. فذلك الإمام البخاري رحمه الله يثني قال باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. ثم ذكر أولى الروايات، رواية عن محمد بن منكدر رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا برميساء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة، فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال، ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت لمن هذا؟ فقال العمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. فقال عمر رضي الله عنه بأبي وأمي يا رسول الله عليك أغار. أيضا الرواية الثانية رواية عن سعيد بن مسيب رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت ما هذا قصر؟ قال العمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال عليك أغار يا رسول الله. فبتكلم أيضا هذه منقبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذه منقبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى وكما قص نورا في منامه ذلك القصر وامرأة تتوضأ إلى جانب هذا القصر. لما سأل لمن هذا قصر قالوا لعمر هذا قصر في الجنة. وطبعا مرت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي موسى الأشعري إذا لو بشروا بالجنة وبشروا بالجنة هذا من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه. فيقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا برميساء امرأة أبي طلحة رأيت أبي طلحة وسمعت خشفة. يبقى بيكلم أيضا دي مناقب طبعا لهؤلاء الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم رميساء اللي هي امرأة أبي طلحة أم أنس بن مالك رضي الله عنه رأيتها قال رأيتها الجنة وسمعت خشفة. يبقى خشف نعال كده يبقى صوت نعال. فقلت من هذا؟ قال بلال. وأيضا في مناقب بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قرع نعال في الجنة وسأل عن ذلك أرجع عمل يفعله قال أنه ما كان يتوضأ إلا ويركع الله عز وجل ركعتين. ودي سنة الوضوء. يبقى إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم صحة هذه الفعلة من بلال رضي الله عنه. فلذلك سمع وقع النعال في الجنة وأرجع عمل طبعا بتفعله. ما هو أرجع عمل؟ إنه ما كان يعني ينتقد وضوء إلا توضأ ثم صلى الله عز وجل ركعتين. وده ليه نقول على سنة الوضوء. فسنة الوضوء دي يبقى كان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل بلال رضي الله عنه. لذلك هذه من السنن لأن دي سنة تقريرية سنة تقريرية أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وجاءت الروايات كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الله ركعتين لم يحدث فيما نفسه غفر الله له وتقدم من ذنبه. يبقى الواحد أيضا بيبقى حريص جدا وهو يصلي هذه الصلاة أن يكون مقبلا بكلية على ربي يكون مقبلا على ربي سبحانه. وأي صلاة قلنا سواء كان بقى في الفريضة أو كانت نافلة صلي صلاة مودع. صلي صلاة مودع دي مش مقصورة على الفريضة أو الصلاة المكتوبة لما حاج الفجر كده أو صلي صلاة مودع الظهر صلي صلاة مودع العصر كذلك المغرب كذلك العشاء كذلك وكأنها هتبقى مقيدة أو مقصورة على الفرائض. لا صلي صلاة مودع أي صلاة حتى لو كانت سنة يعني زي سنة الوضوء زي تحية المسجد زي صلاة الاستخارة السنة الراتبة اللي هي مرتبة على الفرائض حتى لو كنا صلاة كسوف صلاة استسقاء أو صلاة صفة عامة يبقى ركع الله عز وجل ركعتين كده ركعة يبقى سنة مطلقة. يبقى في كل الأحوال عند الأداء صلي صلاة مودع. أمر ده عايز استحضار يعني عايز أن الإنسان يتهيأ يبقى يتهيأ كده كما أن الإنسان لما بيخرج من بيته بيتهيأ وتزين يتهيأ كده للخروج برضك تتهيأ للصلاة يتهيأ للصلاة. يبقى معنى كده أن واحد يبقى يهيئ نفسه أنه حيقف بين يدي الملك الديان وبالتالي يبقى بيستحضر كده كيف يقف وكيف مثول الإنسان بيد الله سبحانه وتعالى وكذلك يستحضر أيضا القلب في هذا المشهد والأركان. يبقى كيف أقف بين يدي الملك الديان كيف أتزين كما أنا أتزين في مع الناس يعني كما يتزين الإنسان تزين في الكلام تزين في الملبس. يبقى كذلك أيضا كيف أتزين. يبقى الأمر محتاج إلى أن كيف أتهيأ يعني كيف أتهيأ. هنا في غالب الأحوال الإنسان بيدخل الصلاة هكذا دون أن يتهيأ لا يتهيأ يبقى استحضار القلب. وكذلك أيضا الإنسان يعني يقف ويزين نفسه في هندامه وغيره ويبقى مقبل على رب سبحانه وتعالى. وأين السواك؟ يبقى بينتبه دايما كده يعني يعد العدة حتى يقبل على رب سبحانه وتعالى في الصلاة. فلذلك قال: وسمعت خشفة فقلت من هذا؟ قال: هذا. ورأيت قصرا بفنائه جارية، فنائه جارية. فقلت من هذا؟ قال العمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. فقال عمر رضي الله عنه: بأبي وأمي يا رسول الله، عليك أغار؟ يعني ما يجيش هذا الأمر. طبعا حب شديد جدا للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل أيضا يعني بنتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيراعي أحوال الأصحاب، يعني يراعي أحوال الأصحاب. يبقى لماذا يعني كاد أن ينظر ولكن اللي منعه تذكر غيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى ده دايما مراعاة الأصحاب، يعني مراعاة الأصحاب، مراعاة الأحوال. فلذلك قال: بأبي وأمي يا رسول الله عليك غار. الرواية الثانية يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت من هذا قصر؟ قال عمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، يعني كان ما نظرش بقى ولا مدبرا، ده في المنام. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: عليك أغار يا رسول الله، يعني مش هتيجي الغيرة يعني إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم، هو مأمون من الجانب صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني انظر إلى مراعاة الأحوال، يعني مراعاة الأحوال. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كيف كان يراعي أحوال الأصحاب. ثم ذكر رواية عن زهري رحمه الله قال: أخبرني حمزة عن أبيه أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري، ثم ناولت عمر فقالوا: يا رسول الله فما أولته؟ قال: العلم. منقبة عظيمة جدا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان من فقهاء رضي الله عنه. هذه منقبة عظيمة لعمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم شربت اللبن حتى أنظر الري يجري في ظفري أو في أظفاري، يعني شرب حتى الشبع، شرب حتى الشبع. ثم ناولت عمر، ناول عمر الفضلة ما باقي من بعد شراب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: فما أولته؟ قال: العلم. قال: العلم. يبقى يشرب عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه نادى العلم. وبالتالي طبعا منقبة عظيمة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فضله لعمر الخطاب، وأول ذلك بالعلم، أول ذلك بالعلم، أخذ لهذا العلم. ويبقى دي منقبة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له. ثم جاء عمر الخطاب رضي الله عنه فاستحالت غربة فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن، ولا حتى روي الناس وضربوا بعطن. فأيضا هذه منقبة أبي بكر رضي الله عنه، ومنقبة عمر الخطاب رضي الله عنه، بأيضا إشارة إلى كثرة الفتوح في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وإقبال أيضا هذه الدنيا حتى يعني شربت الإبل ثم أناخت، حتى شربت الإبل ثم أناخت. يبقى التوسعة التي يوسع بها ربنا سبحانه وتعالى على أولئك القوم بكثرة فتوحات عمر الخطاب رضي الله عنه. لذلك قال: ثم جاء عمر الخطاب فاستحالت غربا دلوا عظيما فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن. يبقى فتحت هذه الفتوحات على القوم، كان طبعا فتوحات ووسعت على الصحابة رضي الله عنه الدنيا في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه من كثرة الأموال التي غنموها من هذه الفتوحات. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسراقة بن مالك رضي الله عنه وقال: ارجع ولك سوار كسرى، وبالتالي لما أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وقاتل مع عمر الخطاب رضي الله عنه، والفتوحات دي كانت في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه، وقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني بسوار كسرى فناوله ذلك، فناوله ذلك. لا في كذب من الصحابة ولا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصدق ده موجود عند الصحابة، يعني لا يستطيع أحد منهم إن هو أن يفتأت على رب سبحانه أو على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن بقاش في دليل، ما فيش دليل على المسألة، ده كان صراقة لسه على الكفر، وكان خرج من أجل الإبل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجع وأن يغم عنهم ولقوا سوار كسرى. هذا كان في حال من يعني هجرة، هاجر من مكة المدينة فرارا بذلك الدين، ومع ذلك بيعدوا بسوار كسرى، يعني علامة من علامات النبوة، وفعلا فتحت يعني فارس، وأين عمر الخطاب رضي الله عنه حصل على سوار كسرى إضافة إلى ما غنم من فارس، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدني بسوار كسرى، فعمر الخطاب ناوله ذلك. فتوحات عظيمة جدا، يبقى كان في غزو الروم وغزو فارس، كل دي فتوحات تمت في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه، وغنموا مالا كثيرا. طبعا المال ده بيوزع 4/5 الغنيمة بيوزع على الغازين كما بينا قبل ذلك في كتاب الجهاد، والخمس كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى يوزع على الأصناف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. فكانت يعني الدنيا فتحت على الصحابة رضي الله عنهم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى روي الناس وضربوا بعطن، حتى الإبل ذاتها شربت حتى أناخت. يبقى ده من كثرة هذه الفتوحات، وأيضا ظهرت الدنيا جاءت في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه بكثرة هذه الفتوحات. ثم نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.